موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها الصيام المستحب. واحد، يعني لأننا سنأخذ يعني حلقة أخرى في الكلام عن الصيام المستحب. فمن عظيم فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل للمؤمنين من صيام التطوع أياما تتخلل العام بعد رمضان، وذلك لزيادة أجورهم وثوابهم إذا صاموا هذه الأيام. ومن هذه الأيام واحد، صيام 6 أيام من شوال، وذلك لحديث أبي هريرة أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وأيضا من الصيام المستحب صيام يوم عرفة لغير الحجيج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. أيضا من الصيام المستحب صيام يوم عاشوراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9، يعني مع العاشر. ومن الصيام المستحب أيضا صوم 2 والخميس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم 2 والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.